لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أطعم المغصوب لمالكه فأكله عالما به برئ الغاصب. لأن هذا الفصل فيما إذا آل المغصوب إلى مالكه، فلا يخلو إن كان عالما بأنه ملكه برئ الذمة الغاصب، وإن لم يعلم أنه ملكه ففي هذا تفصيل يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فالباب في باب الغصب، والغصب أخذ الشيء من مالكه على سبيل القوة والقهر، ثم إذا آل المغصوب إلى مالكه فلا يخلو إن علم أنه هذا ملكه برئ الذمة الغاصب، وإن لم يعلم ففي ذلك تفصيل. يقول رحمه الله: وإن أطعم المغصوب، المغصوب مفعول به، لمالكه فأكله عالما به برئ الغاصب. إذا اغتصب منه مطعوما مأكولا ثم بعد الغصب مثلا بقليل قدمه له وقال: هذا الذي اغتصبت منك، أو لم يقل هذا الذي اغتصبت منك وإنما عرفه، برئ الذمة الغاصب. إذا كان مع إنسان طعام في صحن، رز أو فاكهة، برتقال أو تفاح أو غيرها من المأكولات، فأتى إنسان ظالم فاغتصبه وأخذه من صاحبه بالقوة، فهو مسؤول عن هذا الاغتصاب وعليه رده شرعا، يجب عليه. بعد قليل من الزمن ندم الغاصب وقال: أسأت إلى أخي المسلم واغتصبت طعامه وهو في حاجة إليه، فجاء به ووضعه بين يديه وقال: تفضل. صاحب الطعام يعرف أن هذا طعامه، أكله، برئ الذمة الغاصب من الغصب، وليس للمالك أن يطالب الغاصب ويقول: اغتصبت مني كذا وكذا. صحيح اغتصب منه لكن أطعمه إياه، هذا في حال كونه عالما بأن هذا ملكه، تبرأ ذمة الغاصب ولا يحق للمالك أن يطالب الغاصب بما اغتصب، لأنه رده إليه وأطعمه إياه، لأنه أتلف ماله برضاه. من هو الذي أتلف ماله؟ المالك. قدم بين يديه فأكله، انتهى، أكله باختياره، فمعناه أنه برئ الذمة الغاصب من هذا المال. نعم. لأنه أتلف ماله برضاه عالما به، وإن لم يعلم فالمنصوص أنه يرجع قيل لأحمد يرجع به. فإن لم يعلم أنه ماله، ومثلا الصورة الأولى الغاصب اغتصب طعام بيد إنسان يريد أن يأكله أو يطعمه، فأتى إنسان مغتصب فاخترطه من يده وأخذه بالقوة وذهب به، ثم بعد قليل جاء لهذا الرجل الذي غصب طعامه بنفس الطعام وقدم بين يديه وأكله وهو لا يعلم أنه طعامه، يقول هذا ساقه الله جل وعلا لي عوض عما اغتصب من يدي. ثم هيأ الله ناصرا للمظلوم فله أن يطالب الغاصب بما اغتصب، فيقول الغاصب مثلا صحيح أنا اغتصبت هذا الطعام منه وذهبت به ثم أعطيته ولدي أو خادمي أو أخي أن يعطيه صاحبه، هل أخبرته أن هذا طعامه؟ قال لا ما أخبرته. إذن نقول يلزمك لأنه أخذه هو لا على أنه طعامه، وإنما أخذه لأنه أتى به هذا الرجل من عنده، فما تبرأ ذمة الغاصب في هذه الحال، ما يعلم أنه ملكه ما تبرأ ذمة الغاصب، وإن لم يعلم فالمنصوص يعني عن أحمد رحمه الله أنه يرجع، يرجع على من؟ على الغاصب بما اغتصب، وهذا الطعام وإن أكله لكنه أكله من غير أن يعلم أنه ملكه. نعم. قيل لأحمد في رجل له قبل رجل تبعه فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية ولم يعلم، فقال كيف هذا؟ هذا يرى أنه هدية، يقول هذا لك عندي. وهذا لأن قيل لأحمد رحمه الله في رجل له قبل رجل تبعه، يعني شيء ما له عند رجل مثلا 100 ريال فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية، هل تبرأ ذمة صاحب التبعة الذي عنده التبعة؟ لا. فرجل مثلا يطالب آخر 100 ريال المطلوب منه هذه 100 أخذها وجاء إلى صاحبها وقال تفضل يا أخي هذه إعانة لك فيما أنت فيه، تفضل يا أخي هذه من حق الله يعني صدقة، تفضل يا أخي هذه هدية مني لك، هل تبرأ ذمة من عليه التبعة بهذه الحالة؟ لأن هذا الرجل أخذها لا على أنها ماله، وإنما أخذها لأنها صدقة أو هدية أو تبرع أو إعانة أو نحو ذلك، وإنما الواجب أن يقول له خذ يا أخي هذا مالك، هذا لك عندي، تبرأ ذمته. لكن إذا قال خذ هذه من حق الله وهو ينوي أنها سداد ما تبرأ ذمته، حتى وإن كان صاحب الحق ما يعلم عن الاختلاس، فمثلا صاحب محل اختلص منه رجل ما مبلغ من المال ثم أتى به وأعطاه إياه على سبيل أنه هدية أو صدقة ما تبرأ الذمة، وإنما يعطيه إياه على أنه ماله. لكن إذا كان لا يعلم أن هذا هو الذي استرق المال ما يلزم أن يعلمه، يقول إني سرقت منك، وإنما يقول هذا مالك، هذا حقك، أرسله معي إليك أحد يستحي منك، أو سافر، أو ترك البلاد، أو نحو ذلك، بحيث يعلم الآخذ أنه أخذ ماله. ما يصلح أن يكون يأخذها على أن هدية وصدقة والآخر ينوي بها سداد ما في ذمته. وهذا يحصل عند بعض الناس مثلا، أنه يختلس من أخيه المسلم شيء ما، ثم بعد فترة يندم، بعد فترة يندم المختلس، فيأتي بهذا المال ويقول: خذ يا أخي تفضل، هذا هدية أو هذا صدقة. ما تبرأ الذمة، بل لابد أن يعلمه بأنه ماله، لأنه فرق بين أن يأخذها هذا الرجل على أنها هدية أو صدقة، أو بين أن يأخذها على أنها ماله وملكه. والإمام أحمد رحمه الله ما وافق على أن يقول أن يعطيها إياه على سبيل أنها صدقة أو هدية، يقول: كيف هذا؟ يعني هذا ما يصلح، يأخذها الآخذ وهو يرى أنها هدية أو صدقة، وإنما عليه أن يقول: هذا مالك عندي. تبرأ الذمة إذا قال: هذا مالك عندي، خذه يا أخي، برئ الذمة القاصد. نعم. وهذا وهذا لأنه بالغصب أزال سلطانه، وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه. انتبه، هذه عبارة دقيقة. وهذا لأن بالغصب، لأنه بالغصب أزال سلطانه، سلطان المالك عن ملكه. شخص معه كتابه يقرأ فيه ويستفيد منه، فأتى الغاصب وأخذه بالقوة منه. من الذي أزال السلطان، سلطان المالك على ملكه؟ بيده كتابه، يستطيع أن يقرأ فيه، يستطيع أن يعطيه زميله يقرأ فيه، يستطيع أن يبيعه، يستطيع أن يهديه على شخص آخر، يعني له حر، له كامل التصرف فيه، له كامل السلطان في هذا الكتاب. هذا السلطان، لأنه بالغصب أزال سلطانه، وبالتقديم على غير طريقة البيان أنه ملكه، وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان، ما عاد السلطان الأول، الملك والتصرف الكامل من المالك، ما عاد بإعطائه إياه على أنه صدقة. قال: يا أخي خذ هذا صدقة، خذ هذا وقف، كتابه كتابه، تبرأ الذمة. لقال: خذ هذا وقف. لا يا أخي، يقول: أنا ملكته وأعطيته كتابه. نقول: نعم أعطيته كتابه، لكن ليست على الطريقة السابقة. على الطريقة السابقة يستطيع يبيعه، يهديه، يقرأ فيه، يشارك من يقرأ فيه، له كامل التصرف. فإذا أعطيته إياه وقلت: خذ هذا وقف، وأنت تريد براءة ذمتك، ما برئت ذمتك، لأنك أعطيته إياه وقدمته له على طريقة ما عاد له سلطانه السابق على هذا الكتاب. هذا وقف، ما يستطيع لا يبيعه ولا يعطيه، وقف. وبالتقديم يعني بإعطائه إياه لم يعد ذلك السلطان، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه. في كل شيء، مثلا إذا كان المغتصب طعام وقدمه ولم يعلم أنه ملكه، فالذي قدم له ما يملك يبيعه، ولا يملك يطعم غيره منه، وإنما قدمه ليأكل منه، أباح له الأكل فقط، ما فما عاد سلطانه السابق عليه، بينما الرجل بيده طعامه يستطيع أن يبيعه، يستطيع أن يهديه، يستطيع أن يتصدق به، يستطيع أن يأكل منه وحده، يستطيع أن يأكل منه وغيره، يعني له سلطان كامل على هذا الطعام. فإذا اغتصب منه وأعيد إليه ليأكل منه ما عاد السلطان السابق، صار مأذونا له في الأكل فقط. إنه قيل له خذ يا أخي تفضل، يعني معنى كل بس، ما يملك أن يبيعه، فإنه إباحة، يعني التقديم فقط بدون أن يعلم أنه ملكه، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن فيه، أذن له فيه. نعم. ويتخرج أن يبرأ لأنه رد إليه ما له فبرئ كما لو. ويتخرج يعني يقول في احتمال، فيه وجه أن تبرأ ذمة الغاصب، لأنه يقول أنا صحيح اغتصبت لكن أرجعت المال إلى صاحبه، فكيف تغرمونني إياه وهو الذي أكله أو أتلفه؟ لا، لأنه رد إلي ما ماله كما لو وهبه إياه. ويحمل كلام أحمد على أنه أوصل إليه بدله، يقول يحتمل في الأول ويتخرج أن يبرأ لأنه رد إليه ماله فبرئ كما لو وهبه له، كما لو أعطاه إياه. وكذلك الهبة محل إشكال، هل يبرأ أو لا يبرأ، لأنه إذا وهب الإنسان شيء بخلاف ما إذا رد عليه ماله، يعني أنت إذا أعطيت شخصا ما على أنه شيء منك يكون يهتم بالمقاضاة، فإذا أعطيته إياه قلت هذا مالك خلاص يستريح يطمئن إلى هذا المال أنه ماله، لكن إذا قلت هذا هبة مني لك فمعناه أنه يهتم في المقاضاة فيما بعد، فما وصل إليه ماله على الصفة التي كان عليها قبل الغصب. فأما إن وهبه إياه فالصحيح أنه يبرأ، لأنه قد سلمه تسليما صحيحا ورجع إليه سلطانه وزالت يد الغاصب بالكلية. وكذا أما إن وهبه إياه هبة، يعني ليست صدقة وإنما وهبه إياه، أو وليست إذن في الأكل فقط، يقول كل من هذا الطعام، فالصحيح أنه يبرأ، يقول يعني فيه قولان، والصحيح أنه يبرأ لأنه رد إليه ماله وعاد إليه سلطانه السابق بالهبة، ما هو إباحة أكل أو صدقة أو وقف ما يستطيع التصرف فيه، وإنما أعاده إليه على سبيل الهبة، والموهوب له له حق التصرف في الهبة التصرف الكامل، ورجع إلى المالك إلى المغصوب سلطان المالك، يعني رجع إليه حرية التصرف فيه. وزالت يد الغاصب بالكلية، لأنه رجع المغصوب إلى مالكه الأصلي. نعم. وكذا وكذلك إن باعه إياه وسلمه إليه. وكذلك إن باعه إياه وسلمه إليه فكذلك تبرأ ذمة الغاصب، بشرط أن لا يأخذ الثمن، فإن أخذ الثمن فما تبرأ ذمة الغاصب. فأما إن أودعه إياه أو أعاره أو أجره أو أجر أو أجره إياه، فإن علم أنه ماله برئ الغاصب لأنه عاد إلى يده وسلطانه، وإن لم يعلم لم يبرأ لأنه لم يعد إليه سلطانه وإنما قبضه على الأمانة. فأما إن أودعه إياه أو أعاره إياه أو أجره إياه الغاصب، أودع المال المغصوب لمالكه الأصلي، قال خذ هذا وديعة عندك، أو خذ هذا أمانة عندك، أو خذ هذا بأجرة استعمله الشهر بكذا، فلا يخلو. إن علم أن هذا ماله برئ الذمة الغاصب، لأن المال وصل إلى يد صاحبه مع علمه أنه ماله، فإن لم يعلم فلا تبرأ ذمة الغاصب. قال خذ هذا اجعله أمانة عندك، والمغصوب منه ما يعلم أن هذا ماله. فإذا أودعه إياه أو أجره إياه أو أمنه إياه وهو لا يعلم أنه ملكه فلا تبرأ ذمة الغاصب. فإن علم المالك أن هذا ملكه، استأجر ملكه أو أودع إليه ملكه، فإنها تبرأ ذمة الغاصب، لأنه آل إليه ملكه على صفة له حق التصرف فيه. نعم. وقال فأما إن أودعه إياه أو أعاره أو أجره إياه، فإن علم أنه ماله برئ الغاصب، لأنه عاد إلى يده وسلطانه، وإن لم يعلم لم يبرأ، لأنه لم يعد إليه سلطانه، وإنما قبضه على الأمانة. قبضه على سبيل أنه أمانة، أو أنه وديعة عنده، أو أنه قبضه بأجرة أو نحو ذلك، فلا تبرأ ذمة الغاصب في هذه الحال. لو تلف في يدي المالك فإن الغاصب يضمنه. وقال بعض أصحابنا يبرأ لأنه عاد إلى يده. بعض الحنابلة رحمهم الله قال يبرأ ما دام أن العين المغصوبة آلت إلى مالكها برئت ذمة الغاصب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.